لن يطول الظلام، ديننا لن يضام، نحن جيل همام، نحن فينا عمر. لا لا لا لن يطول الظلام، ديننا لن يضام، نحن جيل همام، نحن فينا عمر. صبح بدا نور ظهر، نجم وشمس وقمر، ألقى على الدنيا الدرر. هذا عمر هذا عمر، كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر، كي تستفيد من العبر. هذا عمر هذا عمر. لا لن تدوم الجراح، بل سيأتي الصباح، نحن أهل الكفاح، نحن فينا عمر. لا لن تدوم الجراح، بل سيأتي الصباح، نحن أهل الكفاح، نحن فينا عمر. نظراته برق لمع، كلماته رعد سمع، كالموج عال مرتفع. هذا عمر هذا عمر، أهدى لنا أحلى السير، نزلت توافقه السور، واختاره خير البشر. هذا عمر هذا عمر. لا لن يظل الهلال، سوف يسقو الضياء، نحن جند السماء، نحن فينا عمر. لا لن يظل الهلال، سوف يسقو الضياء، نحن جند السماء، نحن فينا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه. هذا عمر يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر. هذا عمر هذا عمر. لا سوف يسمو الضياء، نحن جند السماء، نحن فينا عمر. لا لن يظل البلاء، سوف يسقط الضياء، نحن جند السماء، نحن فينا عمر.